Book 2 7 7 الأعداد ليتشب أنا أعد يا ليتشو 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. يا ليتشو دا تروخ. أنا أواصل العد. يا ليتشو دا لي. 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 أنا أعد يا ليتشو أنت تعد أنت تعدين تي ليتشش هو يعد يون ليتشت 1 الأول 1 بيرشي اثنان الثاني دوا دروغي ثلاثة الثالث تري تريتي أربعة الرابع تشاتيري تشاتفورتي خمسة الخامس بيات пятый. Сита. Эль-садис. Шесть. Шостый. Саба. Эль-сабе. Семь. Семы. Тамания. Эль-самин. Восемь. Восьмы. Тиса. Эль-тасе. Девять. Девятый.